إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. This worldly life is only amusement and diversion. And if you believe and fear Allah, He will give you your rewards and not ask you for your properties.